الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه الأهم بعد، فإن جمع الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى في حال المرض، فإن من السنة تأخير الصلاة، يكون الجمع تأخيرا، لما جاء في حديث المستحاضة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تؤخر الظهر إلى العصر وتجمع بينهما، وتؤخر المغرب مع العشاء وتجمع بينهما كما عند الترمذي وغيره. الحالة الثانية الجمع حال المطر، والسنة هنا جمع تقديم، أي يقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب. الحالة الثالثة جمع السفر، هنا إن كان نازلا فإن السنة أن يجمع جمع تقديم، وإن كان سائرا فإن السنة أن يجمع جمع تأخير، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين، والله أعلم.